صلى الله عليه وسلم: اللهم ادفع عنا كل خبيث، اللهم ادفع عنا كل وباء، اللهم ادفع عنا كل مرض، اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا الميتين. اللهم تجاوز عن تقصيرهم يا كريم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أوليائك المخبتين الذين لا هم خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وعافية منك ورضوانا. أحلل علينا رضوانك فلا نشقى أبدا، أحلل علينا سعادتك فلا نحزن أبدا، بكرمك يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرضين، اللهم بعزتك أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر اليهود ومن كان لهم معين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في الأوطان والدور، واحفظ علينا الحدود وولاة الأمور. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم من أرادنا وبلادنا وحدودنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين الذين سفكوا دماء الجنود المرابطين اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وحقق فيك آمالنا واقبل توبتنا وأعطنا سؤلنا. اللهم أنت تعلم ما في الضمائر والنيات، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فأحبنا، اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فأحبنا، وتوفنا على الإسلام وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، اعف عنا، اعف عنا يا كريم، تجاوز عن تقصيرنا في شهرنا يا رحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، بعزتك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.